قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. لا زالت هذه الآيات في المنافقين وبيان فضائحهم وقبائحهم وما كانوا يستترون به، أظهره الله سبحانه وتعالى وبينه لنبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك سميت هذه السورة التي اشتملت على كثير من أحوال المنافقين بالفاضحة، فأمره الله فيها بأن يجاهد الكفار ويجاهد المنافقين، وأمره بقتال الكافرين وجهادهم، وأمره ببيان حال المنافقين. فقوله يا أيها النبي جاهد الكفار أي بالسيف والسنان، والمنافقين أي باللسان والبيان، فإنه لم يشهر سيفا عليهم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان جهاده لهم ببيان حالهم وما هم عليه من الشر وبفضحهم وتجلية أمرهم، وكان جهاد الكفار بالسيف والسنان. فهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها ناسخة لكل آية فيها الأمر بالعفو والصفح، هذا كان في أول الأمر، ثم لما قويت شوكة المسلمين وقويت شوكة الإسلام أمره الله بجهاد الفريقين، جهاد الكفار بالسيف والسنان وجهاد المنافقين باللسان والبيان. فقام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله سبحانه به تجاه الفريقين قياما حسنا، وأدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه مع الكافرين ومع المنافقين. وأصيبت مقاتل الأمة في هذا الزمان بسبب الخذيلة التي فيهم وتعظيم هؤلاء كفار المنافقين، فصاروا يتشبهون بهم وصاروا يرفعون بهم رؤوسهم ويقلدونهم والعياذ بالله. والله أمر نبيه بجهادهم، بجهاد هؤلاء الفجرة، سواء كانوا من الكافرين أو من المنافقين. والمسلمون الآن يتشبهون بهم، صار حالهم سيئا في هذا الباب، وعظم الكفار في قلوبهم. وقوله اغلظ عليهم أي اشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل، واغلظ عليهم هذا أمر من الله بالغلظة على الكفار وعلى المنافقين، والغلظة في محلها من الحكمة، فهذا من الأدلة التي فيها أن الشدة على أهل الأهواء والغلظة على أهل الأهواء أمر مطلوب، ولا سيما عند القوة، عند القوة وسماع الكلمة، وأن الناس يسمعون له. إذا أغلظت على أحد من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء المنحرفين، فالناس يصغون لقولك، يسمعون قولك ويحذرون هذا المنافق ويحذرون هذا المنحرف. فهنا ينبغي أن يستعمل معه هذا الأسلوب. وأما إذا كنت ضعيفا فربما إذا تكلمت فيهم بشيء من القسوة وبشيء من غلظة ربما قالوا هذا متشدد، هذا يتكلم بكذا ويتكلم في المسلمين ويتكلم، تحتاج إلى أسلوب آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك الأسلوب ويصبر ويعفو ويصلح. فإذا حصلت القوة والشوكة وسماع الكلمة فلا تأخذ في المنافقين هوادا وفي المنحرفين، فبين سبيلهم ما دام الكلام مسموعا، بين سبيلهم وانظر أسلوب اللائق الذي به توصل المقصود إلى الناس. فإن رأيت أن الغلظة والشدة في اللفظ والقسوة عليهم أنها أمر يسمعه الناس يصغي له ويحذرون أكثر وأكثر استعملت معه، وإذا رأيت أنك تحتاج إلى أسلوب آخر والمقصود سيحصل بهذا الأسلوب الآخر ببيان سبيل المجرمين والحذر منهم استعملته. حاصل الداعي كالطبيب، يستعمل العلاج المناسب للداء المناسب له أو للداء الذي يحتاج للعلاج، فلا يستعمل الشدة وربما ينفر الناس من دعوته ولا يسؤون له ولا يسمعون له، ولا يستعمل الدين الذي ربما به يقال أنه متميع وأنه مداهن لهؤلاء المنحرفين، فينظر أسلوب مناسب مع هؤلاء والزمان، ينظر حال أهله فيه وهكذا أيضا المكان، فيراعي الزمان ويراعي المكان الذي سيتكلم فيه بهذا الكلام، فإن كان الزمان يليق أن يتكلم بهم بالغلظة والشدة تكلمت كما تكلم أهل العلم في أهل الهوى لما قويت شوكة أهل السنة، وإذا رأيت أن تستعمل أسلوب استعمل أسلوب آخر استعملك حتى يسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يحتاج إليه أهل الهوى ويعالج به أهل الهوى. فالله سبحانه أمر نبيه بعد أن قوي شوكة المسلمين بجهاد الكافرين، بعد أن أمره خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهل المشركين واعرض عن المشركين أو اعرض عن الجاهلين، أمره بآيات كثيرة بهذا بنحو هذا، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا تبع هواه ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فلما قوي شوكة المسلمين في المدينة أمره الله بجهاد فريقين، جهاد الكفار بما تقدم السيف والسنان، وجهاد المنافقين بالغلظ عليهم وبيان حالهم كشف سترهم وعوارهم، فقام رسول الله بهذا. ولما كان العهد المكي فيه ما فيه من الضعف كما تعلمون استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا آخر في الدعوة إلى الله وصبر على الأذى وعلى غير ذلك، فلا بد من مراعاة المكان ومراعاة الزمان. ربما يوجد الأخ في بلدة ما هو إلا وحيدا فيها، يكون وحيدا فيها لا يستطيع أن يتكلم كما يتكلم غيره، فهذا ليس من الحكمة أنه يهجر هؤلاء تماما، وإنما يهجرهم بأقوالهم وأفعالهم وفي بدعهم ويبتعد عنهم تماما ويدعوهم برفق ولي، يدعوهم ويصبر على أذاهم كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرج الله، فيهجر البدع ويهجر ما هم عليه من الشر ويدعوهم برفق ولي حتى يصل إلى المقصود. فإذا صار له الأتباع وله الشوكة وله الصولة والجولة هنا يتفاهم معهم بأسلوب آخر، وصارت كلمة مسموعة له يحذر منهم علنا ويبين ما هم عليه من الشر. الحاصل ينبغي للشخص أن ينتبه لدعوته ولا يضرب دعوته بنفسه. والناس تختلف، الناس تختلف في هذا الباب، فمنهم من هو شجاع وبطل فربما يكون من أول يوم يصطع بالحق ويجد أثر الخير في دعوته، الناس تختلف في هذا الباب في شجاعتها وفي صدعها وتمكنها من العلم. والأنبياء صدعوا بما يسوء أهل الأهواء في ذلك الزمن في العهد المكي، صدعوا بكلمة لا إله إلا الله، أما هذا الأمر ما ينبغي تأخيره، وتقول من الحكمة أننا نبدأ بالآداب، آداب الطعام وآداب الشراب وكذلك نبدأ باللباس وغير ذلك وبالحج والعمرة والصلاة ونترك الدعوة إلى التوحيد، هذا ما هو من الحكمة في شيء. جاهدهم بالتوحيد وبين لهم أن الله أمرهم بعبادته وإفراده بأفعالهم، أما أنك تداهن في هذا وتظن أن هذا من الحكمة هذا ما يجوز، هذا لا بد من تقديمه، فإن رسول الله أرسل معادا إلى أولئك الصم البكم، إنك تأتي أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، سيعادون عندهم عزير وعندهم عيسى آلهة سيعادون ولا شك، لكن هذا ما ينبغي تأخيره، هذا لا بد منه، فإذا استقاموا لك في هذا الجانب سيستقيمون لك فيما عدا، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فلا تبدأ بالصلاة معهم، لا بالتوحيد إذا كان عندهم صوفية قبورية ورافضة أيضا كذلك، فابدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى وادعو الناس إلى التوحيد، وبين لهم أن هذا الذي يدعو إليه هؤلاء خلاف ما أراد الله منا، يبين ما عليه التصوف من الشر ومن الدعوة الباطنة، وإن لم يذكرهم يدعو الناس إلى توحيد الله وإن لم يذكروا ربما لا يستطيع أن يذكر فلانا وفلانا منهم، لكن يدعو للتوحيد ويبين الناس ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. والقرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى هذا، دعوة إلى التوحيد، فيذكرهم الآيات والأحاديث من غير أن يتعرض لأحد، بإذن الله سينجح. هذه الدعوة لا بد منها، وهذا النوع من الجهاد لا بد منه، جهاد بالدعوة إلى التوحيد، هذا لا بد منه، لا يحتمل التأخير. فأخبره بجهادهم أو أمره بجهادهم وأخبره بمآلهم ومصيرهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير، وأخبره بالكذب الذي هم عليه، يحلفون بالله ما قالوا، أي ما قلنا يا محمد شيئا يسوءك ولا تكلمنا فيك، هم كذبة معروفون بالكذب، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر فضحهم الله سبحانه وتعالى. فأهل الباطل وإن حاولوا إمرار باطنهم على العباد فإن الله سيفضحهم جل وعلا، وإن سكت عنهم فلان وفلان لأجل أنهم حلفوا له وقالوا ما قالوا وحاولوا أنهم يكذبون وصدقهم، فهذا الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فالله كان يطلع نبيه محمدا على أحوالهم ويفضحهم له ويبين ما هم عليه من الباطل، والآن الوحي قد انقطع، ولكن الله يقول ولا تعرف أنه في لحن القول، فالمنافق يعرف مهما كان وإن انقطع الوحي. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا صفاتهم التي يفضحون بها، ورسول الله كان يعرفهم وأطلعه الله على كثير منهم. قال يحلفون بالله ما قالوا، أي ما قالوا ما يسوءك يا محمد، ولقد كانوا كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر وكفروا بالله واستهزؤوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزؤوا بالله وبآياته وبرسوله، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا كلمة الكفر والعياذ بالله، ولا تصدقهم أنهم ما قالوا شيئا بل قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم أي بعد إظهار الإسلام، وإلا هم كفار من أصلهم ولكن كانوا يظهرون الإسلام، هذا الذي كانوا يظهرون ذهب عنه، وهموا بما لم ينالوا أي هموا بما أرادوه من الفك بك في غزوة تبوك ولم ينالوا شيئا ولله الحمد، خيبهم الله سبحانه وتعالى، وهموا بما لم ينالوا، أرادوا الفتك بك وأرادوا قتلك واعترضوا لك في تلك الغزوة في العقبة وأرادوا إيقاعك وإسقاطك فلم يمكنهم الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك أن جلاس بن سويد هم بقتل عمير امرأة أو بقتل عمير بن امرأته ربيبة عمير أراد أن يقتله وهم بقتله ولم يستطع أن يقتله، لأن عمير بلغ رسول الله بكلمة جلاس هذا وأنه تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم على أصحابه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جلاس، فهم جلاس بقتله فلم يتمكن من قتله، قولان في قولي وهموا بما لم ينالوا، هم جلاس بقتل عمير ابن امرأته أو هم أولئك الذين في غزوة تبوك بقتل رسول الله وفتك به ولم ينالوا شيئا، وما نقموا إلا أن أغلاهم الله ورسوله من فضله، فهم أهل نكران الجميل كما هو معلوم من حالهم، فلا يعرفون المعروف لأهله وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه، فأغناهم الله ورسوله من فضله وآتاهم من المال والبنين ما آتاهم، ولكنهم أهل جحود. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل، والمنافقين واختلفوا في صفة جهاد المنافقين، قال ابن مسعود بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، وقال لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر، وقال ابن عباس باللسان وترك الرفق، وقال الضحاك بتغليظ الكلام، وقال الحسن وقتادة بإقامة الحدود عليهم، وهذه أقوال متقاربة، والذي يستطيع أن يجاهد المنافقين بضربهم إذا فعلوا شيء من مخالفات وغير ذلك من إقامة الحدود عليهم فهذا جهاد باليد، وهذا إلى ولاة الأمور، وهذه لولاة الأمور، أما أنت ربما إذا ضربت منافقا وتحققت من نفاقه ربما تقام عليك القيامة، لكن إذا استطاع ولاة الأمور أنهم يؤدبونهم باليد، فإن لم يستطع على ذلك فباللسان. لكن إذا استطاع أحد أن يؤدب منافقا بيده من غير فتنة فتأديبه مقصود. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان الحديث. فإذا استطعت تأديب بعض من يستحق التأديب باليد فهذا من إنكار المنكر، ولكن ربما تحصل فتنة عليك، فإن كان هناك فتنة عليك فلا، فاترك هذا. قال رحمه الله: وهكذا أيضا ما ذكر عن ابن مسعود عن ابن عباس: باللسان وترك الرفق واغلب عليهم، وقال الضحاك بتغليظ الكلام، وهذا كله صواب. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم، إن فعلوا مخالفات ما فعلوا فإنهم كغيرهم ممن ينتسب للإسلام تقام عليه الحدود، سواء كان بالرجل في الزنا المحصن أو بالقتل أو بغير ذلك مما جاءت الحدود فيه، فلا يعفى عنهم في جانب الحدود. هذه كلها أقوال محتملة، وكلها يستعمل مع المنافقين. فولي الأمر إن أرأى التأديب باليد أدبه في المنافقين وفي غيرهم. قال: قوله واغلظ عليهم ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني؟ ما هي ما في علامة؟ عند من؟ استفهامية. أحسن. لماذا ما هي موصولة؟ وإلا نكرة موصوفة على ما عليه شيء تشتمني. لماذا لا تقول بأنها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها؟ عند من؟ نعم، حذفت ألفها، فألف ما الاستفهامية تحذف إذا دخل عليها الجار، سواء كان اسما مضافا إليها أو حرف جر. لما تشتموني؟ فنعم استفهامية ولا ريب ولا شك، لأن الألف حذفت منها لدخول الجار عليها. فعندما نسأل سؤالا آخر نحويا، أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، وهنا تقدمها كما ترى الجار علامة، حرف الجر علامة تشتمني، تقدمها حرف الجر، وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. فمن يجيب؟ عند من؟ تفضل. نعم، الجار لا يخرجها عن الصدارة، الجار المجرور كالشيء الواحد. أحسنت، كالشيء الواحد، فلا يخرجها الجار سواء كان اسما أو حرفا كما في هذا الحديث علامة تشتمني حرف. وهكذا غلام من جاءك، فالجار والمجرور كالشيء الواحد، فلا يخرج اسم الاستفهام من الصدارة الجار. أحسنت. طيب، هذا بالنسبة لاسم الاستفهام لا يخرج الجار، فماذا تقولون في قول العرب كان ماذا؟ هذا ما هو حرف جر، كان ماذا، والأصل ماذا كان، فتقدم هنا كان، تقدمت كان على اسم الاستفهام كان ماذا، واسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. عند من يجيب على هذا المسموع كان ماذا؟ انتم ظاهر مدرس نحو وكسالة في النحو. عند من هناك مركب لم يركب كان ماذا اسم الاستفهام مركب؟ نعم اسم الاستفهام، لكن تقدم عليه كان، واسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. ماذا مستثنى من اسماء الاستفهام؟ استثناها النحاة، وأنه لا بأس أن يقال كان ماذا، وأن تتأخر على كان فهي مستثناء. قال رحمه الله: فقال على ما تشتبني أنت وأصحابك؟ وانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال أخرجه الطبراني وصحح الشيخ شاكر إسناده وزاد السيوطي إلى آخره. أحمد شاكر يصحح إسناده. انظرنا إيش قال الشيخ رحمه الله. أظن في صحيح مسلم. أسباب النزول ننظره نقرأ من أسباب النزول. قال رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. قال ابن جرير حدثني رحمه الله: حدثني أيوب بن إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رجل أزرق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا، ثم نعتهم جميعا إلى آخر الآية. أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري شيخ الطبري قال: ابن أبي حاتم كتبنا عنه بالرملة وذكرته لأبي فعرفه وقال كان صدوقا. وعبد الله بن رجاء أبو عمرو قال: أبو زرع حسن الحديث عن إسرائيل. وقال أبو حاتم: كان ثقة رضا، كان ثقة رضا. ورضا هذه تستعمل مع المذكر ومع المؤنث، جاء رجل رضا وجاءت امرأة الرضا. قال: كان ثقة رضا. وقال يعقوب بن سفيان ثقة. فهذا في أسباب النزول الشيخ رحمه الله، وهو يصحح الحديث أو يحسنه، فهذا سبب نزول هذه الآية: يحلفون بالله ما قال. حاصل فضحهم الله، كلما أتوا بشيء بينه الله لنبيه محمد فضائح، وما عندهم عقول. والله لو كان عندهم عقول وقلوب حية لاكتفوا بموعظة واحدة، لكن القلوب عليهم قلوب وعليه الأقفال. إلا والله أن موعظة واحدة في بيان سبيل الشخص ربما يتدعب عن ذلك ويتوب إلى الله يكفي، إلى متى فضائح. وقال الكلب نزلت في الجناس ابن سويد، في الجناس ابن سويد، الجناس بالضم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوكة، ذكر المنافقين وسماهم رجسا وعابهم فقال جناس، لكن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير، وهم شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل إن محمدا لصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف، هنا عندنا عامر في بعضها عمير بن امرأته، فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل إن محمدا لصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس، فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله. وأمرهما رسول الله أن يحلفا عند المنبر، فقام الجناس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله ولقد كذب علي ما قاله ولقد كذب علي عامر. ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه، ثم رفع يديه للسماء وقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون آمين. فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يتفرق بهذه الآية حتى بلغ: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فقام الجناس وقال: يا رسول الله أسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة، أسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة، صدق عامر بن قيس فيما قاله: لقد قلت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وحسن التوبة. هذا إن صح موفق وفق للتوبة، وأما غيره فلم يستفيد شيئا من ذلك. إن صح هذا أن الجلاس تاب بعد ذلك وحسن التوبة، ولم يذكر الشيخ إلا السبب الأول. قال قوله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. والكلمة في لغة العرب إنما تطلق على الكلام المركز ولا تطلق على المفردات كما هو اصطلح النحاة. الكلمة اسم وفعل وحرف، فزيد كلمة وقام كلمة ومن كلمة، هذا لا تعرف العرب، وإنما تعرف الكلمة عن الكلام المفيد المركب. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجونك بها عند الله، فهذا هو المشهور عند العرب. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة، هذا كله كلمة وهو كلام مركب مفيد كما ترى. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة، فهذا هو المعروف في كلام العرب كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وأحسنهم قول ذلك الفاضل كلمة بها كلام قد يؤم. هذا أحسن النحاة، أنه قال كلمة بها كلام قد يؤم أن يقصد، وهذا قليل لأنه أتى بقد التي للتقليل، وهذا ما هو صحيح، بل هذا هو الأصل الأصيل، وهذا إنما هو الصلاح نحو. الكلمة اسم وفعل وحرف مطلق على المفردات ولا مشاحاة بالصلاح، أما يجعل هذا الأصل هذا ما هو صحيح. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهي أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام. قيل هي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كلمة الكفر قول الجناس: لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. وقيل كلمة الكفر قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وستأتي تلك القصة: وهموا بما لم ينالوا. وهكذا أيضا محتمل ما تقدم: ما رأينا من القراء إن أرى بطونا ولا أجمل عند اللقاء. استهزأوا بالصحابة والأخيار لدينه، فأنزل الله فيهم آيات تنزل. هذا محتمل أن الكلمة التي قدمت كلمة أخرى، كلمة جناس وكلمة عبد الله بن أبي: رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. وقيل كلمة الكفر قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وستأتي تلك القصة قوله: وهموا بما لم ينالوا. قال مجاهد: هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم: لنحن شر من الحمير، لكي لا يفشيه. وقيل هم 12 رجلا من المنافقين ووقفوا عن العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، فأرسل حذيفة لذلك. وقال السدي: قالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي على رأس عبد الله بن أبي تاجا، فلم يصلوا إليه. والله أعلم. هموا بما لم ينالوا، هموا بشيء خبيث، احتمال هو الفتح بن السنة، احتمال ما ذكر، والله أعلم. فلم يذكر الله سبحانه ما هم به، أبهمه